ولذلك فنحن نرجع في معرفته تبارك وتعالى إليه وحده فكما أننا لا نتعدى للقرب إلى خمس ركعات ولا نجعله ثلاث ركعات فكذلك لا نثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات ما لا يثبت لنفسه ولا نأتي إلى صفات أثبتها لنفسه فلنوضحها أو نحسها أو ننتقص منها فنسلم له سبحانه وتعالى في الجزء الأهم والأعظم والأشرف وما يتعلق بخبره تعالى عن نفسه نسلم له مثلما أننا مستحقون على أننا نسلم له سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجزء الأقل من ذلك وهو التعبد وهو عبادتنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى مثل الصلوات ومثل الزكاة ومثل الحج وسائر أنواع العبادات. هذا البلاغ لا يصف فيه أحد. لو شك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غش أو خان في البلاغ أو انتفق شيئا منه لكان كافرا مرتدا. وهذه القضية بدهية ومعلومة عن جميع المسلمين، لكن لا يجب أن نرتبه عليها وأن نجعله من لوازمها يخفى على كثير من المسلمين. فإذا آمنا وأيقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين كاملا ولم ينتقص منه أي شيء فماذا يترتب على ذلك؟ إذا جاءنا أحد وضع قواعد نفهم بها بعض الآيات أو بعض الأحاديث ونرد بها البعض الآخر ردا واضحا صريحا، إذا جاءنا واحد أيا كان وجاءنا بإضافات جديدة وأعمال جديدة لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه من الدين هذه من حقيقة الدين، وهذه يؤجر الله سبحانه وتعالى على من فعلها ويرفع درجته ويثيبه. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان يقول بالإنسان حاله إن لم يقل بالإنسان مخالف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناقص، وأنه لم يبلغ ولم يؤدي الأمانة التي وكلت إليه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن هذه هي حقيقة قوله. ومن ذلك التأويل الذي سيذكره المؤلف بعد قليل، إن الذين وضعوا قواعد التأويل متفقون ومسبقون ومجمعون على أن هذا التأويل لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة، ويقولون على ذلك ولا يخالفون فيه. ثم يقول ويقولون هذا من أصول الدين التي يجب أن نتمسك بها ونضعها قاعدة ونرد بها كثير من النصوص أو نحرف معاني كثير من الآيات لأنها قاعدة ضرورية. كيف تقولون إلا من أصول الدين مع قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يتعرف له ولم يأتي به؟ إذا ما بلغ إذا لازم ثالثا أن صلى الله عليه وسلم ما بلغ فقد خان الأمانة والرسالة عياذا بالله. فلذلك نفهم أهمية أننا نركز قضايا العقيدة، كل قضايا العقيدة المشكلة أو التي خالفت فيها الفرق نرتبها نحن ونرجعها إلى القضايا المحكمة، القضايا البدنية المحكمة. ولذلك قال بعض العلماء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات إن العالمية الموحد يغلب الألف من المشركين ومن أصحاب البدع. لماذا؟ لأنه وإن كان عالمية وإن كان علمه محدودا لكنه يرجع القضايا المشتبهة الشائكة التي يخوض فيها العلماء قبل أن يستطيع النخوض فيها، يرجعها إلى قضايا واضحة، إلى أصول محكمة وضوابط مقعدة محكمة. فنرد المتشابهات أو المشكلات إلى المحكمة الواضحة الجلي. فإذا أحد قال أول هذه ونقول هذه، عندنا كلمة عامة ونقول ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، انتهينا، كلام واضح وقاعدة عامة لا إشكال فيها. وهكذا فمن جاءنا وقال هذه زيادة نعمل هذا العمل ما عمله الصحابة رضي الله تعالى عنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب عليه بسيط جدا، نقول ما دام لم يعمل فهو ليس من الدين ولا أجر فيه ولا ثواب، بل فيه العقوبة والرد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ينطبق على ما وضع من قواعد علم الكلام، وينطبق على البدع العملية والفرعية وكل بدعة ابتدعت فهي داخلة فيما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الافتراق قد وقع، والحديث أيها الإخوة الحديث عن افتراق هذه الأمة وعن أسباب افتراق هذه الأمة يقول، والحقيقة أنه لا مانع من التعرض له بالإقامة وإن كان فيه إطالة عن بعض الموضوعات في الكتاب، ولكن كلما نقرأه في هذا الكتاب ورتب العقيدة إنما هو نتيجة لهذا التفرق أو رد على الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب. ومن هنا نعرف أهمية موضوع التفرق ولماذا تفرقت هذه الأمة. هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلة ومبتدئة وخوارج من الصحابة؟ ما كان هذا. كيف تفرقت الأمة وكيف ظهرت هذه البدع؟ هذه يجب أن نعرفها جميعا. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ كثيرة، وإن كان بعضهم يطعن فيه لأنه ليس في الصحيحين، ولكنه ورد في المسند ورواه ابن أبي عاصم ورد في السنن في روايات كثيرة، إن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وبعضها يذكر إن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة. وبعضها لا يذكر الزيادة كلها في النار إلا واحد. وبعض الروايات يذكر زيادة الطائفة الناجية، صفة الطائفة الناجية وأنها ما أنا عليه وأصحابه. الشاهد أن مجموع الروايات يدل على صحة الحديث، حتى أن بعضهم عثر من الحديث المتواترة مع أنه ليس في أحد الصحيحين. لكن الافتراق في ذاته ثابت وواضح من أدلة قطعية غير هذه الألفاظ وغير هذه الروايات التي وردت في الحديث. الافتراق، نحن نعلم جميعا أن اليهود والنصارى افترقوا إلى حد الاقتتال،

فأخذوا جانب النفي فقط، جانب التنفيذ فقط، قالوا لا يسمع ولا يبصر وليس له يد ولا يستوي وليس له كذا ولا كذا فقط، ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء. قالوا يا أخذنا اليد والعين والنزول وأنه يرى وكذا وكذا، أصبح كأنه من المخلوقات، أصبح من الممكنات، أصبح له أعضاء وعياذ بالله، قدموا أمور لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله. قالوا نحن ننزه الله وننفي هذه كلها في الكتاب والسنة. قالوا نعم، ولو كانت في الكتاب والسنة نؤولها نردها ننفيها حتى ننزه الله سبحانه وتعالى عنها. فأخذوا حظا مما ذكروا به، أخذوا ليس كمثله شيء، أخذوا هل تعلم له سميا، أخذوا ولم يكن له كفوا أحد، فقط من هذه الآيات ونفوا صفات الله عز وجل بمثل هذه الآيات. وبالمقابل جاء المشبهة ونسوا حظا مما ذكروا به وتركوا الآيات التي جاءت بتنزيه الله سبحانه وتعالى، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بالمخلوق تعالى الله تبارك عن ذلك علوا كبيرا، مشابهين بذلك لليهود. اليهود عندما قالوا إن الله تبارك وتعالى كما مذكور في التوراة خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فجعل أن الله سبحانه وتعالى يتعب ويلغب كما يلغب ابن آدم إذا عمل عملا ما، ولذلك نفى الله تبارك وتعالى ذلك فقال ما من ربنا منه حينما يمثل التعب ولا المطلوب ولا ورد عليهم. جاء هؤلاء الناس أخذوا من اليهود التشبيه وزادوا عليه فقالوا له يد فيد وله كذا وله مثل ما للإنسان، فجعلوا صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا قال لهم أولئك المعطلة أنتم شبهتم، قال لهم أنتم عطلتم. فماذا قال السلف الطائفتين؟ قال السلف الصالح المعطل عادل عدل والمكذب عادل صنم. المعطل عادل عدل لأنه يقول ليس كذا وليس كفر عدل، فإذا كان يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله وليس له يد وليس له عين وليس له أي صفة من الصفات ولا يسمع ولا يبصر، إذا هذا معدوم غير موجود، هذا الشيء غير موجود. فالمعطل عابد عدم، ولكن المشبه عابد الصنم الذي يقول يده كيد المخلوق ووجهه كوجه المخلوق قدمه كقدم المخلوق، إذا هو يعبد الصنم. لأن الأصنام نحتت على تناقيض أنها نحتت على تعبد وجود الله لكي يقال أن هذا هو الله أو مثل الله تعالى وتعالى، فأصبح هذا المشبه عابد الصنم، عبد شيء محسوس يراه الناس يعبدون الصنم ويعبد فلم يعبد الله عز وجل لا هذا ولا ذاك. والشاهد سبب الخلاف بينهما ما هو؟ أن هذا أخذ حظا مما ذكر به ونسي حظا، وهذا أخذ حظا مما ذكر به وترك الحظ الآخر. فأخبر الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء. تجد كتب المعطلة يكفرون المشبهة، وكتب المشبهة يكفرون المعطلة، في كتب المرجئة يكفرون الخوارج، في كتب الخوارج يكفرون المشبهة. أخبر الله تبارك وتعالى بينهم العداوة والبغضاء. إذن هذا أحد أسباب الاختلاف، وهو من أعظم أسباب الاختلاف، أن لا يؤخذ الكتاب كله وأن لا يتلقى العلم والدين كله من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحد أسباب الاختلاف الشهوات وحب الدنيا، فإن حب الدنيا لما دخل حب الدنيا يا إخوان يسبب النية، يسبب الإرادة، إرادة القلب ونية القلب، وإذا فسدت الإرادة وإذا دخلوا إلى القلب فإن الأعمال تفسد، ويترتب على فساد الأعمال فساد في الاعتقاد. وأسباب ذلك تبدأ بسيطة لكنها فيما بعد تظهر وتبدو حتى تعود منهجا من المناهج. حب الدنيا كان من عوامل الفساد بين المسلمين، ومن عوامل تفرق المسلمين، ومن عوامل هلاك المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءت الغنيمة أو الجزية جاء بها أبو عبيدة من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وإذا بالعدد كبير على غير العادة، اجتمع الصحابة واجتمع المدينة كثرة، ف فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: لعلكم بلغكم ما جاء به ابو عبيده بن حجر. جاءوا كلهم يجيبونه، ولا شك انهم كانوا كل منهم يريد جزءا او حصته، لا شك انهم كانوا يعيشون من الخمر الشديد ما تعلمون، وكثره البخاري كثره الاطباق وغيره، يعني كان الخمر الشديد يعيشون. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: قال ما الفقر اخشى عليكم، ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تخشى عليكم الدنيا فتنافسوها او فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكم. التنافس في الدنيا والتفرق فيها هذا هو او من اجلها يؤدي الى التفرق في الدين. ياتي كل انسان فيدعم رايه ويدعم فلسفته، ولذلك لما قام بعض الناس يريدون الخلافه وينافعون بالخلافه تفرقت الامه الاسلاميه حتى اصبح لهم في سنه لا ادري 72 حج ثلاثه امراء الحج حج الطائفه مع بني اميه لبني اميه تحت رايه بني اميه في يوم جمعه، وحج الطائفه للمختار بن ابي عبيد، بل كانت اربع طوائف، حج الطائفه لبني اميه، وحج الطائفه للمختار بن عبيد بن عبيد محمد بن حنفي، وحج الطائفه واماره ولواء لابن الزبير، وحج الطائفه للخوارج نافع بن الازرق. اربع ادويه للحج في وقت واحد في يوم عرفه في يوم واحد بعد حوالي كم؟ بعد حوالي 60 سنه من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لماذا؟ الاهواء والشهوات وحب الدنيا والتنازل عن الموت، كما قال ابو ذر السلمي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري، قال: والله اني لا احتسب عند الله اني اصبحت ساقطا على هذا الحي من قريش، ان هذا الذي في العراق ان يقاتل الا على الدنيا، وان هذا الذي هنا ان يقاتل الا على الدنيا، وان اولئك يعني القراء الخوارج ان يقاتلون الا على الدنيا. فحب الدنيا كان من اسباب تفرق المسلمين وتنازعهم واختلافهم. ومن اسباب تفرق المسلمين واختلافهم وتنازعهم دخول الحاقدين، وهذا عامل الخارجي، والعامل الخارجي لا ياتي الا عقوبه لخلل داخلي، كما ان الله سبحانه وتعالى عاقب في يوم احد: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. فكانت العقوبه بسبب ما عند الناس، بسبب الذنوب، كما جاء في الايه الاخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فبسبب فساد الاراده هذا وبسبب الخلل الداخلي تاتي العقوبه الخارجيه وتصريف اعدائنا، والا فقد قال تبارك وتعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اعداؤنا يشركون علينا الاخلاق دائما، لكن نحن وهذا الشيء المؤلم دائما نضع الحمل والعبء والسبب على الاعداء. اذا تحدثنا عن اي مصيبه اصابت المسلمين قلنا الاعداء: الشيوعيون يخططون لنا، الصليبيون يخططون لنا، اليهود يعملون لنا، وهكذا. وهذا من تبرئة الناس ومن تزكية الناس، وكأننا قوم مؤمنون صالحون متقون، ولكن هؤلاء آذونا وامتحنونا وفعلوا بنا وفعلوا. سبحان الله، لماذا ننظر إلى السبب الأعمق؟ لماذا سلطه الله تبارك وتعالى علينا؟ لأننا لا تقوى ولا صبر، لا صبر ولا تقوى، ولذلك سلط علينا فضرنا كيده وأثر فينا كيده. ولذلك حكمة، لذلك حكمة، لولا ذلك ما بقينا معاديه. اليوم أكثر المسلمين يوالون الكفار، مع هذه المخططات الواضحة الجلية في أكثر المسلمين يوالون الكفار ولا يعادونهم. فبالله كيف يكون الحال لو أن الكفار أيضا لا يخططون ضدنا ولا يعانون بهذه المعاملة؟ إذا لا أحدثناهم أكثر. فمن حكمة الله، ولذلك شاء الله وأراد سبحانه وتعالى أن يكون مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أكبر الفجائع في تاريخ الإسلامي، أن يكون على يد رجل من صوفي لنعتبره. وعندما جاء ليحقق معه شهد بعض الصحابة بأن جبينة النصراني والأردوزان الذي من ملوك العجم جاء وأظهر الإسلام في المدينة أن بفيلة والهرمزان اتفقا مع أبي لؤلؤة المصري ورآه قبل ذلك في ليالي وهم يتحدثون وسقط من بينهم السيف الذي له الإسلام. وهذا هو الذي استخدم في قتل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. إذن هناك مؤامرة النصارى والمجوس المسلمون اتفقوا وبينوا المؤامرة لقتل عمر رضي الله عنه، واكتشف المسلمون هذه المؤامرة ليعرفوا أنهم دائما لهم أعداء وأن العداوة هذه لن تخمد أبدا بل يحتاطوا من أمثال هؤلاء الأعداء، ولكن الاعتبار بذلك قليل. هؤلاء نعم اليهود وضعوا الصومة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاه كما كان في الحديث الصحيح الشاه المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت الزراع إنها مسمومة وانطقها الله النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أعدى أعداء الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بالدرجة الأولى. كان هناك التخطيط من اليهود ومن المجوس ومن النصارى على تفريق المسلمين، ولذلك جاء اليهودي عبد الله بن سبأ وأثار الفتنة على عثمان رضي الله عنه ليكمل الدور الذي قام به أبو لؤلؤة المجوسي عليه. ولما حرق علي رضي الله عنه هؤلاء الزنادقة وكان من جهة ومن طائفة عبد الله بن سبأ اليهودي لما حرقهم علي رضي الله عنه أين هرب عبد الله بن سبأ؟ لجأ إلى بلاد فارس وهناك بدر الفكر المجوسي، التقى الفكر المجوسي مع الفكر اليهودي وبدروا الفكرة التي أصبحت تؤله علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه إنما حرقه لما قالوا أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله. فقال رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجزت ناري ودعوت قنبرة مولاه، قال أوصلوا لهم النيران فأحرقوهم، كيف بشر مثلكم تقولون إنه هو الله؟ فلما هرب عبد الله بن سبأ إلى أرض فارس بذر هذه الفكرة في نصوص العجم وأوجد الدين السبعي الذي ما يزال قائما حتى الآن، هذا الذي يقوم على تأليه علي رضي الله عنه وتأليه ذريته من بعده. إذن من أسباب تفرق المسلمين ومن أسباب ظهور هذه الفرق هذا المكر اليهودي وهذا المكر اليهودي النصراني والمسيحي، فهؤلاء يخططون. ولما ظهرت هذه الطائفة ظهر منها طوائف كثيرة، فسنأتي على ذكر بعضها عندما يتحدث المؤلف رحمه الله عن التأويل، فسنأتي أيضا نتعرف بهذه الطائفة وغيرها عندما يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن الصحابة وما يليق بحق الصحابة وما يجب اعتقاده بحق الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والشاهد الآن أن نعلم أن من أسباب تفرق المسلمين تخطيط أعدائهم، ولذلك المغرور والمخدوع من يظن أن هذه الطوائف الحاقدة التي أنشأها أعداء الإسلام وبذروها ببلاد المسلمين وفرقوا بها صف المسلمين أنها يمكن أن تحب الإسلام والمسلمين أو يمكن أن توالي الإسلام والمسلمين، لا يمكن هذا أبدا، لأنها قامت على الفقر وبه تتغذى دائما. ولذلك تجد أن كل دين أو كل ملة له مبادئ يقوم عليها، له دعوة يذكرها، وهذه المبادئ تعتمد على فلسفة عقلية أو مذاهب نظرية يضعها أصحاب هذا الدين. إلا الطوائف المرتدة المنفصلة عن هذه الأمة فإن ما تعتمد عليه في تكونها وفي تركيبها وفي تجميع أفرادها هو مجرد الحقد على الطائفة الكبرى التي هي السنة والجماعة. ليس هناك قضية خاصة عقلية أو بحث نظري، مجرد هو الذي جمعها وهو الذي أعطاها منهج وأعطاها قاعدة، لا، الذي يجمعها هو العداوة لأهل السنة والجماعة، العداوة لأهل الحق، الحقد، فيربون أنفسهم وأبنائهم وأجيالهم على الحقد على الطائفة الحق التي هي أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وفي الرواية الأخرى لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية في حديث النبي في صحيح مسلم زيادة مهمة أو تفسير مهم: ولن يفرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين. تقاتل عليه فيها زيادة أن هذه الطائفة تجاهد الناس من أجل الدين ومن أجل إقامة هذا الدين. وهذا الجهاد مشروع من هذا أهل البدع، مشروع بالأحاديث المتواترة في قتال الخوارج وهم من أهل البدع كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتواتر كما قال بعض العلماء: لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد. لأن هؤلاء الخوارج ابتدعوا في دين الله عز وجل بدعة وجعلوها من دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة عظمى وهي مقاتلة أهل البدع، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أن حكم أهل البدع القتال المقاتلة إذا تحيزوا وأصبحوا طائفة. وأما إذا بقوا في المجتمع فإننا يجب عليهم أن نثبتهم وأن نمنعهم من نشر بدعهم ومن الدعوة إليهم، ولكن نعطيهم أحكام الإسلام الواضحة كما قال لهم علي رضي الله عنه لما لجوا إلى نبات المسجد وقالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فقال: إن أثم علينا ألا نمنعكم البيت ولا نمنعكم المساجد، يعني يصلون معنا ويأخذون حصتهم من البيت من بيت المال من بيت المال المسلمين، هذا لهم علينا إلا إذا أحدثوا حدثا، أي إذا عملوا عملا يخل بأمن المجتمع المسلم وجماعة المسلمين. وأحكام أهل البدع طويلة ولعل آتي بعضها إن شاء الله، لكن الشاهد أن هذه الطائفة المنصورة هي التي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ذكرتها رواية الترمذي: ما أنا عليه وأصحابي، أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم هذه الطائفة. ولما سئل الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ما معنى أهل الحديث إن لم يكونوا أهل الحديث؟ هل الطائفة المنصورة هم الذين يشتغلون في الرجال والأسانيد ونقد المتون؟ لا معنى قول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث مصطلحان أو ذهب ثلاثة: مصطلح علمي ومصطلح شرعي. المصطلح العلمي الفني البحث هو الذين يشتغلون بدراسة الحديث، الذين يشتغلون بنقد الرجال ونقد النصوص ومعرفتها وتقريرها وبمعرفتها وتقريرها. هؤلاء يسمون علماء الحديث كما نقول علماء النحو وعلماء البلاغه وعلماء اللغه وعلماء التفسير. نقول اهل الحديث اي علماء الحديث بهذا المعنى، نقول اهل اللغه اهل التفسير اهل الحديث. ليس هذا هو المعنى المراد في كلام الامام احمد، لانه يوجد من المحدثين من هم على بدعه وخاصه في القرون الاخيره، ويوجد من المشتغلين بالرجال ونقد الرجال ودراسه الاسانيد من لا يمثل حقيقه عقيده اهل السنه والجماعه حق التنفيذ، ولا أحمد وأمثاله أبو عبيد، أبو عبيد علماء اللغة وعلماء من أهل اللغة لكنه من أهل السنة والجماعة العلم في الشعراء من هو من أهل السنة والجماعة وإن كان هو ساعة أو من ساعة وهذا أهل الحديث المغازين أهل الأثر هل يستمعون السنة وعلى هذا نستطيع أن نفهم أن الطائفة المنصورة هي المتبعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الطائفة الناجية الوحيدة. والمؤلف رحمه الله يقول إن هؤلاء هذه الطائفة قامت بالمجاهدة وقامت بإبلاغ الحجة ونقل ما بلغه رسول الله عليه وسلم نقله إلينا قامت بنقل إلينا كاملة. يقول ممن قام بذلك هنا يأتي الشاهد في الكتاب ممن قام بذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي سبق ترجمته وهو الذي وضع متن العقيدة الطحاوية فإنه رحمه الله كما قال نقل عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. هذه الإمام أبو جعفر الطحاوي في أول القرن الرابع بعد القرون الثلاثة عليه لأنه كما قال ولد سنة 39 و200 وفاة سنة 310 ففي الأول القرن الرابع 310 هذا هو ناقل جاء إلى عقيدة السلف ونقلها وبالذات نقل عقيدة الإمام أبي حنيفة وفي ابن بيت فهو ناقل. شيخ الإسلام ابن تيمية ناقل جامع وناقل وموفق وشارع لما نقل إليه أيضا في التواصل والصوم. وهكذا كل من يأتي ويتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هو ينقل كلامه ويشرحه ويوضحه ولو جاء أحد بشيء من علمه لرددناه كما نقول على أهل البدع ولم نقبله أبدا لكنه ينقل كلام السلف ويشرحه فهذا هو طريق الكلام وهذا هو طريق أهل الأبد. لأنه يقول أنا أؤمن بالآية أنا أؤمن بالحديث ويقول أنا من أهل السنة والجماعة. هكذا يدعي المؤمنون، نحن أهل السنة والجماعة، لكن نحن نؤول الآيات نثبتها نثبت لفظها، لكن نؤولها إلى معنى آخر، لأن اختلف وإذا نؤول، لكن هذا هو المذهب الصحيح الذي يجب أن يكون. نحن ندافع عن المذهب. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف شريف شريف شريف شريف. إلى معنى قد يدل عليه لكنه مرجوح لقليل، والتأويلات كثيرة جدا كثيرة جدا، وبعضها مضحك، بعضها يدعو للتعجب كيف أن أمة تقبل هذا، لكن حتى نعرف أو نفهم القاعدة التي انطلقوا منها، مثلا بل يداه مبسوطتان بما خلقتم في يديه، هنا يداه هناك يديه، نقول المؤول يكون اول اليد، ظاهر اليد يقول ظاهر اليد صفه معروفه، نعم الذين يثبتون من الله عز وجل يد حقيقيه فريق لله سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيتها، نقول هذا الظاهر، نعم نحن مسلمين ان هذا هو الظاهر الصحيح، هذا هو الوجود على يديه، لكن نحن نوصف هذا الظاهر الى وجه او احتمال مرجوح، هذا راجع، لكن نحن نصف للمرجوح. ايش المرجوح؟ المرجوح ان اليد هي النعمه وان اليد هي القدره. طيب ليش ما دام مرجوح تحرف الكلام عن الراجح المرجوح؟ قالوا لقرينه، هناك قرينه، ما هي القرينه؟ قالوا القرينه ان يزيه الله عز وجل، القواطع العقليه البراهين العقلية قال على أن الله تعالى منزه عن الجاهل، هكذا يقول منزه عن الجاهل، ما القواعد العقلية والضرورة أن الله منزه عن الجوارح، واليد جارحة فنريد أن ننفيها عن الله، فنقول في اللحظة من الاحتمال الخارج المتبادل الظاهر الذي يعرفه كل من يقرأها الاحتمال مرجوح إلى قول ضعيف قد يقال فيها لوجود هذه القرينة وهي البرهان العقلي، البرهان العقلي الذي قال على تنزيه الله سبحانه وتعالى. طيب من الذي ينزه الله؟ برهانكم العقلي او عقولكم ينزه الله عما ذكره هو لنفسه، هو سبحانه وتعالى لن ينزه نفسه حتى تاتوا انتم تنزهوه بهذه البراهين، سبحان الله. واول وحضر التاويلات العجيبه، نذكر فقط بعض الأمثلة لأن الموضوع سيأتي إن شاء الله. في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار، روايات كثيرة فيه، وأن النار لا تنطلق حتى يضع الله سبحانه وتعالى فيها قدم، وفي رواية الجلة كلها في البخاري ورواية الإمام مسلم أيضا قدمه أو رجله يطلعها في النار تقول قط قط تمتد. في إحدى الروايات جاء كلمة الجبار، في روايات كثيرة يضع الله سبحانه وتعالى ما يفعله من هذا، نظروا رواية واحدة يضع الجبار قدمه، قالوا الجبار إما أنه أحد الملائكة اسمه الجبار، وإما أنه أحد الظلمة من أهل الأرض، أحد الطواغيت كبار في الأرض، يعني النار ما تنتهي حتى يضع الله هذا الجبار الطاغوت ويضع قدمه ويضع رجله في النار وتقول قط قط قد انتهى. وهذا هو الذي اولها به الجويل ابو المعالي الجويل، وقد رجع عن ذلك في ياتينا هذا ان شاء الله، رجع عن التاويل الى التصوير عن غير من هذا السلف، لكن هنا هو رجع الى الكتاب الطويل. المهم هذا التاويل قال فيه ابو المعالي، وقال ان سبيعه عليه ابو حامد الغزالي وموجود هذا الكتاب المنقول في علم المسلمين، رجعوا او قالوا بان الجبار اما ان يكون من اما ان يكون طاغوت اما ان يكون لماذا هروبا من ان يكون من الايات الحديث والروايات الاخرى ما فيها الا الله الرحمن، فكيف تقول كيف تقول لنا نحن بعيد؟ قالوا هذا هو عندنا قرينه، عندنا دلالة، وهي أن الله تعالى يتنزه عن الألعاب يتنزه عن الجوارح، وهذا قامت عليه القواعد العقلية والأدلة القطعية من العقل، ونحن نسلم فيه. حديث الحضر، حضر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حضر اليهود، قد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا وغيره، قال إن الله علم محمد صلى إن الله يضع يوم القيامة يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والسرى على إصبع والشجر على إصبع وبقية الخلائق على إصبع. وفي رواية الإمام أحمد أنه يضع الأرض السماوات على هادئ على ذه وأشار إلى سبابة ثم استمر بقية الأخبار. ففي الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله هكذا نص الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله ونزلت الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هنا هذا الحضر قال هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقوله ان هذا حق. لكن هل كيفية الصلة عندما قلنا نقطع على بالنا؟ لا ابدا سبحانه وتعالى له الكتاب ما يليق به وما انزل المخلوق ما يليق به. فماذا فهم اولئك؟ قالوا اول هذا الحديث لمن اوله من الصورة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا من تشبيه هذا الكافر اليهودي ومن صدق هذا اليهودي الذي يجعل لله اقرارا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من صدق هذا الكافر. فكيف من اين جاء هذا المعنى وهو يكون تصديقا لقوله كما في الحديث؟ تاويلات غريبه وليس عليها اي دليل الا انه كما قال قامت القواطع العقليه وقامت القرائن والادله العقليه على ان هناك قرينه تمنعنا عن ان نقول بظاهر هذا الامر. ومن الادله على اثقال التغيير على فقدان التغيير ما قاله ابو نعيم جويريه ليس بحامد الغزالي. ابو نعيم جويريه رجع عن مذهب الاشعريه فعلا كان هو امامه والف كتابا سماه الرساله النظاميه مطبوع ولكنه قليل التلاوه. قال ابو نعيم اني رايت او اطلعت فرايت الثلاث مطبقين على عدم التاويل. شوف كلامه اعتراف بنفسه رايت الثلاث مطبقين على عدم التاويل مع كثره اهتمامهم بفروع الشريعه. فلما رايت وما معنى كلامه انهم قد نقلوا الى الشريعه كامله وانهم اكثر منا اهتماما باصول الشريعه وفروعها ورايتهم مطبقين على عدم التاويل علمت ان التاويل كان غير الحق. وهذا دليل كثير. هذا هو دليل الذي نحتاج به دائما في رد كل بدعة أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخوان قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر غير التأويل ينبغي أن نعرف خطر موضوع التأويل. موضوع التأويل أخطر من توضيح الأسماء والصفات وإن كانت الأسماء والصفات هي لأنها تعلق بالله عز وجل وتوحيد الله فهي ركن مهم عظيم من ديننا. لكن لا يكفي الامر عند هذا الحد حتى نعرف خطرا ونعلم اننا لو قلنا بالتاويل وسلمنا مبدا التاويل لانتقض علينا ديننا كله اصول وفروع انتقض ديننا كله الاصول والفروع اذا قلنا بالتاويل. كيف هذا؟ الروافض والباطنيه من اسباب قيامهم وتعلقهم وتطورهم انتشار التأويل بين المسلمين. لما نحن قلنا الأول من الله والأول العلم والأول الاختيار والأول القدر والأول كذا قالوا هم طيب نحن الأول كمان من الله لماذا الأول من الله ونحن ما نقول كمان من الله؟ نقول الرابطة إن الله تعالى أمر المؤمنين وأمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا عائشة بنت أبي بكر. أمرهم يذبحوا عائشة ولكنهم عصوه وأمروها عليه وأصبوها الجمل وذهبوا بها لتخالي أمير المؤمنين عليه في معركة الحديث. هنا الدليل على أنه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة عائشة يا جماعة كيف تكون كيف تكون عائشة؟ إيش الدليل؟ قالوا سبحان الله تأويل من أول هذا الكلام من أول الآية. هل يعقل إن الله تعالى هو العظيم الكبير يأمر في القرآن بقرة أن هذا البقرة تمشي على الأرض على هذه البقرة؟ لا مثل أعظم من ذلك أنه يريد أن نستمع على أمر كبير المؤمنين ونقضي على هذه المرتدة مثل المرتدة كما يقولون والعياذ بالله ونقضي عليها ونذبحها فأمرنا أن نذبحها. قالوا هذا السنة قال هذا لا يتبعون هذا اليهود هذه بني إسرائيل موسى قال القوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا لا أولا أن اللفظ لموسى والمراد محمد أي أمة محمد وقت دعاء بعد وفاة محمد يعني نحن لماذا نقول في التأويل فيأتي مثل هؤلاء يمنون بالتأويل أولتم ونحن أولنا قالت الباطنية تعالوا لماذا تصومون لماذا تحجون قالوا هذا في نور هذه أركان الإسلام قالوا عجيب ما تفهم شيء ما تفهم شيء هذه أخير الصلاة والصلاة والصلاة والدعاء نفسك هذه الأولى هذه الآيات هذه الأولى كيف أولها قالوا صلوات الخمس علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام المفضل للسجدة تأويل هذا كيف نعمل التأويل أنتم يعني أكثر المسلمين لما قالوا التأويل تمنعون التأويل بمجرد صيام فريضة عقلية تجعلنا نغير اللفظ عن ظاهره إلى اللفظ المرجوع صح ولا لا؟ المصح قالوا طيب نحن نؤول هذه الأركان الخمسة لأن هؤلاء الأئمة الخمسة لا بناء على قانون عقلية بناء على خبر يقين كيف خبر يقين؟ قال الإمام الباب الإمام المقصود المصدر العلم اليقين عندنا هو الإمام المقصود الذي هو ينقل لنا الباب فالباب ينقل كلام الإمام والفارق الذي استجاب إلينا فنحن نتكلم بيقين قواعد عقلية نحن عندنا مصدر أن الإمام هذا المقصود وليس العلم عندهم مقصومون هذا ينقل لنا الكلام عن طريق الباب والباب يعطي الحجاج والحجاج أو نواب هؤلاء يكون لنا فعادة أن هي هذه أسماء الخمس طيب أخطر جاءت أخطر أن الواحد يحفظ أسرار الطائفة الطوائف هذه الطوائف الباطنية التي تستيقظ على كثير من المسلمين وتزيد موضوع الأحداث هذا يكونها يا إخوان ومن هنا نرجعها من هنا نرجع عليها ليس الخلاف بينه وبينها ما هو في قضايا سياسية يقولون ان الاركان الخمسه هي هذا الصلوات الخمس هي هذا ويقول الصيام ان تحفظ اسرار الطائفه لا تزيد من اسرار الدين لا يطلع سني على كلمه بالكلام الذي يقولون على ائمه ولم يقول في الدوائر فهذا هو الصيام والحج ان تفقد الائمه وتتلقى عنهم وحدهم ما هو مثلها من الكعبة هذا حجر مبني لا كيف عرفتم هذا من أول هل هذا التأويل حق ولا باطل كلكم تأول هذا كله يأول أول موضوع ثلاثة كم يأول إذا نقول هذا التأويل الباطل تأويل الباطلية ذلك تأويل السلام تأويل البلاسلة قال البلاسلة إن البعث لا حقيقة قال المسلمون أول كيف البعث الأحاديث الصحيحة فسرت البعث ووضحته أن الله سبحانه وتعالى يحكم الناس يوم القيامة حباسا وغاسا وغرما وتدمرهم الشمس ويكلمهم ويكلمهم في مدن الزمان هذا أحاديث جلية واضحة بأنه بعث صحيح مع حسن معروف قالوا لا هذا البعث حشر روحاني الأرواح فقط ولا تعرف في الحياة كان العقل والعقل تدل على أنه محال أن هذه الجدرة بعد أن طرق الأرض وطرق هباء أنها تكون حي بشر الحين لكن هذه الأبواب حشر روحاني ونعيم جنة نعيم روحاني فقط ونعيم جنة نعيم روحاني فقط كيف تقول هذا الكلام أنتم في الله هذا الكلام يكفره به المؤولة وغير المؤولة المسلمون فيها يكفرون من يقول هذا الكلام وهو كافر حتى المؤول يوافقون على أن هؤلاء كفار لكن يبغون علينا خمسة ما يجدون على المؤولين خمسة قالوا أنتم أولتم هل يجب أولتم الاستواء أولتم النزول أولتم كذا نحن أول البحث قالوا لا نحن أولنا لقليلا طب طيب عندنا قواعد حكمية إذا أنتم أولتم قوانين عقلية وهي القواعد العقلية أو البراهين العقلية تدل على أن الله تعالى لا يشك في هذا الصفات وأنه منزه عنها لأنه قالها بنفسه في كتابه عن نفسه وقال رسوله عنه تأولوها تنزلوا عنها. نحن أيضا نقول إن هناك قواطع عقلية ويأتم هذا التأثير كيف يمكن العقل يقول أنه القراءة التي ينزلها القرآن ما يجحد. إذا نحن قواطعنا العقلية أقوى من قواطعنا العقلية. إذا لا تجعل فانظروا يا إخوان والأمثلة كثيرة لكن نختصرها. انظروا إلى جناية التأويل وخطر التأويل على عقلية. لو فتحنا هذا الباب لماذا نتحكم من أول اقتدار نصرف غيرنا ما يأول البعض ولا يأول الأحكام ولا يأول الدين كله أبدا. فكل واحد يأول. وإذا أولنا وإذا أولت جميع القواعد فماذا بقي من القرآن؟ ماذا بقي من الوجود؟ ماذا بقي؟ إذا ما الحل؟ الحل هو ما أنا عليه والحال عود إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والحال ولا نتطرق إلى أي باب من أبواب البدع. لا التأويل ولا التشبيه ولا التحريف ولا أي بدعة من البدع التي وضعها أصحاب السلام وأكتب بها عقيدتنا وأكتب بها ديننا. فهذا الذي كما قال المؤلف رحمه الله في هذا التأويل قبل وراد لم يكن يتأويل إلا فهو تحريف فهو زيادة. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول المؤولة الرحمن على العرش استولى زيادة زيادة تأويل لكن لا تحرر المعنى. وإن كانوا لم يغيروا الآية هم لم يخطبوا في الآية لا لكن إذا تنقوا بهذا المعنى لن يبقى من حقيقة الآية إلا ما هو مكتوب في المصحف فقط. أما ما تفهم به وما تعرف به فهو المعنى الذي يضعوه وهو زيادة أن لا. وهكذا فيقول إنه هذه من أجل ذلك احتاج المؤمنون إلى ذلك الشغل يعني من أجل انتكار التأويل وأمثاله احتاج المؤمنون إلى التأليف في العقائد. والتأليف تأليفا أي أن يؤلف تأليفا يرد على هذه العقائد. الأصل أننا عندما نقرر عقيدة السلف الصالح مثلا يكون بدل ما نحن الآن تبقى الصحاوية عندنا كتاب نقرأ السنة مثلا هذا الحافظ هذا هو يعلم ما الذي اضطرنا نحن الى ان ننسلك هذه الطريقه لما كثرت البدع وكثرت التاويلات وكثرت الحركات فبدانا ان نفرض الطريقه ان نقاوم هذه البدع ونبينها ونشكرها فلا نكتفي بجانب الحق وانما نبين ضده وما يضاده من الباطل. يعني هذا اعلى ما كان مؤلف انه من اجل ذلك احتاج المؤمنون الى ايضاح الادله ودفع الشبه الوارده عليه. ثم يقول وكل من التحريف هذه قاعده مهمه وهذا من انصافه الثالث من عدله وانصافه رحمه الله تعالى. فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اعدلوا. يقول كل من التحريف والانحراف على مراتب وقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا. يعني نقول ثلاث مراتب استغفار لا مراتب. قد يكون التاويل كفرا مثل ماذا؟ من التاويلات الباطنيه وتاويلات الفلاسفه وتاويل بعض التاويلات الصوفيه وبعض التاويلات الرافضه. هذه نقول التاويل كفرا كمن يؤول ان الرافضه لانها لعلم الخلق مثلا يؤول الكون بانه يحب الاسرار الى غير ذلك. هذا التاويل كفر يخرج من الدين صاحبه الفعل. فقد يكون معصيه تخرج صاحبه الى البدعه يحكم على صاحبه بانه مبتدع وانه مستحب وذلك مثل التاويلات التي يسمعها تاويل كتاب الله عز وجل مع عله تسليم الله ومع عدم التعبد الاجتهاد على الله او الاختلاف على الله سبحانه وتعالى. وقد يكون خطا قد يكون التاويل خطا بعض الناس لم يتعمد الكون وهذا موجود حتى لبعض يا رسول الله وكل الحديث يا رسول الله عندما يؤول بعض الصفات خطأ ما هو مؤول وله ما في على أي منهج من مناهج أهل البدع وإنما أخطأ. فإذا جاء ولد يقول لك هذا الكلام مؤول وهذا انظروا كلمة هذه وافق فيها هؤلاء الناس بدا على الله اخطا في هذا من هذا الموضع فقال لخليفه ان يكونها مبتدعه هذا لا يكذب عن قول الله والجماعه كل منها يبتدع ولكن يجب علينا ان نرجع عرفنا للخطا ان نرجع الى الحق فخطاه هذا لا يكذب عن قول فبعض العلماء المشهورين من قبلي قد يخطئ ويؤول بعض الناس وهذا الخطأ مرفوض له لأن الآيات بل الأكثر وقع خطأ بالأحاديث الحقيقة أحاديث الكذب مثل أحاديث الأحكام ونحن جميعا نعرف أحاديث الأحكام ألا يوجد أحاديث صحيحة أخطأ في فهمها بعض العلماء الكبار والعلماء الكبار يوجد إذا ما المانع أن يخطئ بعض الأئمة أيضا ولهم قيمتهم ولهم قيمتهم في فهم بعض الأحاديث من الكتاب بدلا من أحاديث الأحكام أو مثله هذا يقع ويمكن أن يقع في كثير من الناس فمن وجدناه مقيما للسنة مناصرا لها محاربا للبدع ليس في منهجه أمجاد منهجه دليل لكن أخطأ أخطأ ببعض الأشياء مع سلامة المنهج فهذا نقول تعريضه هذا الخطأ ونرجو أن يغفر له هذا الخطأ بإذن الله تبارك وتعالى ولا نناقشه ومن كان منهجه ورسوله بدعية فهذا من أهل البدع من أهل الوعيد المتوعدون بعقوبة الله إلا أن يتوب ويغفر الله تبارك وتعالى لا خير في الوعيد والوعيد عند الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر لا نقطع لهم الجنة ولا ما يشرب الله منهم ما هو هذا ولو هذا مراد رسول الجماعة إذا قال عن السنة والجماعة عن أحد وعن حكم إنه من أهل الوعيد فمع ذلك أنه تحت مشيئة أن الأدلة جاءت على أنه مستحق للعقوبة أما أنه يعاقب فعلا فهذا مرده إلى الله عز وجل قد يعاقبه وقد لا لكن إسقاط العقوبة ولا لكن هل تنبت هل ينبت حكم الله تعالى فيه قد يكون له من يكفر ذلك من الحسنات قد يتجاوز الله تعالى عنه بفضله وكرمه لا ندري لكن نقول الاستحقاق وارد لانه عصى الله فابتدع بدين الله عنه واما النوع الثالث وهو التأويل المكفر الذي كما ذكرنا الانبياء تأويل الباطنية تأويل غلاة الشيعة وغيره فهذا يكون من المله لان صاحبه كما تبلغون من الانبياء عندها هذا التأويل تعمد مباشرة القرآن وتعمد محاولة القرآن وتعمد تحريفه كما تعمدت اليهود لما قال الله تبارك وتعالى قولوا البابا وقولوا حطة قولوا البابا كذا وقولوا حطة فقالت اليهود حطة قال بعض العلماء النون التي زادتها زادها اليهود في حطة وجعلها حطة مثل اللام اللام التي زادتها دولة. هذا وجه الشبه بينهم الذي يفيد الصح او المحاسن هذا يدخل في النوع المكفر اما الذي يزال اعتماد الدول البدعيه المخطئه فهو يدخل الى التاويل المبتدع المذموم المتواعد عليه واما الذي يكون صحيحا ولكن يقع منه خطا كما يقع من سائر العلماء من سائر النصوص والاحاديث فهذا قلنا حق وهذا نرجو ان لا يؤاخذ عليه ان شاء الله عند الله تعالى اما نحن في الدنيا فنبين ما يمنع هذا نقول العالم الفلاني اخطا واول هذا ونبين ذلك لان الله عز وجل عبدنا يعني نبين الحق ولا نقدم احد من الرجال وليس هناك احد كلامه كله حجه صواب الا محمد صلى الله عليه وسلم واما مع ذلك فان كلامه مبين وخطاه يقال لكن لا نلتقط من قدره ولا نخرجه من جماعه اهل السنه والجماعه الجزء هو يعني معنى الجزء والمعصيه يعني من اصحاب الوعيد لان عرفت عنه من اصحاب الوعيد مثل بدعه لا تخرج قبلها فنطرح الفرصه للاخوان الذين يريدون ان يتوضاوا ونجمع على ارجع الاسلام كما تمثله وصلى الله عليه وسلم مسألة كبيرة. ولماذا قررنا نقتصر على ما يتعلق بالموضوع الذي أخذناه، يعني موضوع أو موضوعين في الحقيقة، التفرق والتأويل. لأن كلما نأخذ الموضوع ونتفرق ثم نتجاوز إلى موضوع آخر هذا هو الأفضل، وإلا بالإلحاح موجود أو الحاجة موجودة. لكن بعض الموضوعات تأتينا بإذن الله تعالى، وكلها أتي إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى وكانت الأمر نتعرض لها. لكن نبدأ من الأشياء التي في موضوع حديثنا الذي نقرر في كل ليلة. ما يتعلق بالفرق، هناك سؤالان عن هذه الفرق، متى بدأت وما أقدمها وما هي الفرقة الناجية وأين جاء من هذه الفرق. السؤال الآخر يسأل عن هذه الفرق، هذا هو الثلاث الذين يقولون أنهم يعني كل أكثر ثلاث الذين كما جاء في الحديث. وغير ذلك مما يتعلق بالفرق، سنعيد الكلام في الجانب أن هذه الفرق تاريخ ظهور الفرق بدأت بعض بوادرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أقدم هذه الفرق في الخوارج. قال أنا بقول الفرق يفرق بين الفرق وبين الجماعة. الجماعة السنة والجماعة أو الجماعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، هذه ما تدخل في كلمة الفرق إلا أحيانا، ولكن كلها في الناس إلا واحدة. لكن عندما نتكلم عن أخذ الفرق أي الفرق البدعية، ولا معروف لكم جميعا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الأكثر، هي الأولى. لكن الفرق التي انشقت عن الجماعة والتي خالفت قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اتخذت دينها شيعا وتفرقت عن الدين. أقدم هذه الفرق على ما يظهر هي الخوارج، لأن بذرة الخروج بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل غنائم حليب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مصالح معينه، فكان يعطي المؤلفه قلوبهم يعطيهم اكثر، وترك بعض المهاجرين والانصار حتى ان الانصار وجدوا في انفسهم ومع كثره الفقر فيهم كما تعلمون، بينما يذهب بعض الاعراب او وراء الاعراب بالالف او بالمئين من أثرت هذه في نفوس من لا يعرف الحكمة التي توقاها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحكمة، فخرج منه الرجل له صفات ورد في الحديث أنه غائر غيرين حتى الشعر، يعني منظر يوحي بأنه إنسان غريب وكأنه يعني شاب حتى في مرحلته وهو مباشر، فقال اعدل يا محمد إنها لحكمة ما أريد بها رسول الله. فاعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، فقال له اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل ومن يعدل الى الان، نعم من يعدل ان لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم، لا هو الذي جاء بالعدل وهو الذي اخترع طريقه العدل صلى الله عليه وسلم علمنا اياها من نجاه العدل والجد، ولكن هذا من ضيق افقه ومن جهله ومن قلة علمه ومن عدم مراعاته من المصالح والأحكام التي يتوقعها الشارع والرعاية الشارع في أحكامه، رأى أن هذه الحكمة ليست عادلة فاعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد وجد في أكثر من هذا الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم صبر متأثر بموسى عليه السلام وأنه قد وجد في أكثر من هذا الصبر لما استعانه قومه لأنه آذر، حتى أن الله سبحانه وتعالى أكذب قوله لأن جاء كان يحتسب ذا الشريف وأبعد الثياب والمقاطع فأخذها فرأى أن فرعون غير هذا، وغير ذلك مما أوذي به موسى عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا الفضل، ثم قال يوسف آخذ من ضده هذا أخوانه أو قومه يعترفون قراءته من الصلاة، وقراءته إلى قراءته ينقطون من الدين كما ينقطان من الرمية. وبعد بعض الروايات تقول يتفقده صاحبه غير أن يرى ردا عليه بالسهم عليه بالرمية عليه بالكوف. أحاديث كثيرة متواترة في مدى الفوائد. قال يا أخي لئن أدركتم لأخبرنكم. هؤلاء هم الخوارج. كانت هذه الفكرة الأولى أول ما خرج كفرقة مستقلة لها غاية ولها تجمع كان هو الخوارج. ومن مبادئهم التكفير بالذنب، التكفير بالمعاصي كما ذكرنا أنهم أصحاب الوعيد يقولون الوعيد ويتركون الوعد، يقولون أحاديث الوعيد فقط ويتركون الوعد، كيف تكفرون الزاني وشارك الخمر وكذا ونحو ذلك. فرجت عليهم واضح كما تعلمون ان الله عز وجل جعل من القتل الكافر جعل عقوبه القتل وجعل الاسلام عقوبه القتل فان كان ذكرا عقوبته الجن وجعل الثالث الخمر عقوبه الجن وجعل الثالث عقوبه القطع. فلو كان الجميع يكفرون لكان الحد واحد يكفر يكفر صارت الردود عليه كبيره. فخرج هؤلاء الى عهد النبي رضي الله عنه لما حكم الحكمين قالوا لا حكم الا لله احكمت رجال بدين فخرجوا وامروا عليهم عبد الله بن مهدي الراقبي وقيل غيره لكن هذا الذي اشتهر في القتل ورفضوا بيعه علي رضي الله عنه وقالوا لا نبايع الا مثل عمر ان جئتمونا بمثل عمر فان هذا المبايع فبايع من بايع عبد الله بن مهدي وهو اعراب جلد ليس له صحبه ولا شهد له الله بخير كما يقول بالله وهو صادق. رفضوا علي واصروا على عمر ما جاء عمر بايع عبد الله بن مهدي. اذا ننظر يعني هذا يقول كيف يفكر الخوارج كيف يبتدع الخوارج قسم نحسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرفون علي من المؤمنين ما يعلمون لكن لما يبغون يعملون كيف من يولدون هنا ياتي الحقيقه ياتي المحل. النظريات المثاليه يمكن تكون لكن الواقع يكون جيد فكيف كان لما ظهرت الخوارج وكفروا عليه وقالوا حكمت الحكمين فانت كافر ظهرت الشيعه. الشيعه كفرقه ظهرت يعني كانت تمثل التعقيد لكن التشيع التشيع من الفكره الاولى موجوده منذ ان قال عبد الله بن سلمه الذي اسس دين الشيعه معروف عبد الله بن سلمه اليهودي منذ ان كان في صنعاء وجاء الى اباب الحكم على عثمان رضي الله عنه وقتل عثمان والدين موجود بدايه الفرقه موجوده لكن انها تخرج كفرقه واضحه عندما خرج الخوارج وكفروا عليه فخرجوا هو وانزلوا عليه رضي الله عنه. وكانت الشيعه ثلاثه اقسام كانوا ثلاثه اقسام الغالبه المؤلفه يسمونها الغالبه او المؤلفه الذين قالوا في علي رضي الله عنه وقالوا انت انت قالوا انت قال انت الله وسجدوا له والعياذ بالله. هؤلاء الذين انتهوا عنه وهؤلاء امر علي رضي الله عنه باحقاقهم وهذا منهم عبد الله بن سبا في ابناء العلف وهناك التسليم المكتشف بلا العلف. والفرقه الثانيه السبابه الفرقه الثانيه منهم السبابه الذين يحبون ويحكمون الشيخين هم لم يخرجوا من الاسلام وينكروا الدين لكن او له عهد لكنهم يسبون الشيخين ابا بكر وعمر رضي الله عنهم. وقد قال بعض العلماء ان سب الشيخين كفر ولو تاملهما المتامل لوجد ان لذلك اصل لان هذين الرجلين هما اعظم مجالس وهما كما قال علي بن حسين من العابدين نفسه الذي قصه الرابطه قال كيف اصبهما وهما وزيرا جدي وزيرا جدي الذي يصبه في غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ان ابا بكر عدو للاسلام منافق كذاب فهو متهم لرسول الله هو متهم للامه كلها. هذا المنافق عدو للاسلام يولى وليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه اشاره الى تربيه الامام في الامه وصرحت الاحاديث الاخرى بانه هو الخليفه من بعده صلى الله عليه وسلم لما قال المرء ان المسلمين تاتي ابا بكر وكان هو عمر افضل الصحابه واكثرهم خالفا له صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذان كذابين خالدين كما يقول هؤلاء المسلمون فالدين كله كذب وما نقل في السنه والشريعه الا عن طريق الصحابه وعلى راسهم ابو بكر. الشاهد ان هذه الفرقه هي الثانية وهي السبابه، والفرقه الثالثه هي المقبله، وهؤلاء منهم الزيديه الذي وافقوا على المسلمين فقالوا لا مكان للشيخين، ولكن وافقوا عمر هما الشيخان لقيل الشيخين الكريم لقيل الشيخين الصحابه وبكر وعمر، فقال لا نشكر الشيخين ولكن نفضل عليهم على الإمام علي، ونقول إن إمامة المقبول جائزة مع وجود الأفضل، علي الأفضل الإمامة وفضل عمر جائزة، وهذا الذي أنكره عليه أيضا العلماء السلف وهو من البدع، ويكفينا أن هذا بدعة أنه صح عن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه قال لا يتلاؤك بأحد فضلني على أبي بكر إلا جلسته حتى الكرية 80 جلسة، هو بنفسه رضي الله عنه كان يجلس، وقال عليه رضي الله عنه وفي صحيح البخاري والله ما من رجل ولدت أنني ألقى الله بعمله إلا هذا، كان يشير إلى عمر وفي سفرات النور عمر رضي الله عنه يود علي أنه يلقى الله بعمل عمر ومقر بأنه أفضل، وهذا قال معروف ومشهور ومتواتر من الصحابة. الشاهد أن الفرقة الثانية صارت خالد هي فرقة الشيعة، كل مقالب المرجئة لما اشتطوا في الخوارج وكفروا صاحب الذنب، اي ذنب كفروه، كفروا صاحب الخمر والزاني والجاهل كما قلنا، خرجت منهم نفس الخوارج في الاصل كانوا منهم فرقه وقالوا ما نكفر احد ما دام يقول لا اله الا الله، كانوا مع الخوارج مشوا معهم فتره راوا الغلو الشديد رجعوا الى غلو اخر شديد، قالوا لا نكفر احد ابدا ما دام يقول لا اله الا الله، حتى وإن سب الله ورسوله، حتى وإن أنزل القرآن، حتى وإن أنزل القرآن، فجلسوا إلى الطرف الآخر وهؤلاء هم المرجئة، وظهروا في عراق الصحابة، يعني في فترة الخوارج، وكان كثير من الصحابة يتكلمون عن أركان الحياة، ثم ظهر القدرية، القدرية ظهرت في عراق العراق الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم لتأثير أو لتأثير النصارى الذين خرجوا في الشام والذين كان ثابتا من الأمر القدر والخوف والقدر كان واحدا عندهم بدونه أن يقوموا للمسلمين وقال به معبد الكهنة، ولذلك ذلك في صحيح مسلم وفي غيره حديث جبريل المشهور المعروف أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأسمى ركعتين إلى ركعتين قال يا سلم أخبرنا عن الإمام وأخبرنا عن الإسلام، رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر أول الحديث لما ظهر معبد الكهنة وقال إن كان كذا جاء التابعين إلى عبد الله بن عمر وسأل وقال عندنا قوم إن هذا القول أو إن هناك قول في العراق ينكرون القدر، فقال لهم حدثني ذكر حديث عمر ثم ذكر حديث جبريل الذي يدل على أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، الشاهد أن الحديث هذا دليل على أن القدرية ظهرت في عهد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في أواخر عهد الصحابة، الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية هذه الفرق ظهرت جميعا في عهد الصحابة ومن أواخره، هذه الفرق الأربعة هي أصول الدعوة شعبت منها فرق كبيرة، ثم ظهرت بعد ذلك المعتزلة في مطلع على رأس المئة ظهرت المعتزلة كانت الحلقة بالحكم الفقري فجاء الحديث عن المعتزلة الكبيرة، ولذلك سبب في التاريخ تكون الاسباب انهم اعتزلوا الحسن البصري وتركوا المقاله في حكم الكتب الكبير غير ما اعتزلوه، وهم في الحقيقه امتداد فكر الخوارج، المعتزله امتداد فكر الخوارج، لكن هم لا يقولون ان الكتب الكبيره يكتب جهد من الميزه، قالوا يخرج من الاسلام ويدخل الكفر، وهو في منزله بين المنزلتين، قالوا في بناء لنا الاحاديث الايات التي في المؤمنين ما تنطبق عليها. وجد الآية على عدد من الكافرين ما كنت أجعله بل حط في منزلة بين المنزلتين هؤلاء هم المعتزلة، ثم حدثت النبي ونفسها أخبار جعد بن درهم ونقل الصلاة وضحى به خالد بن عبد الله القصري في بعد 120 هجرية وقال له أن تضحوا تقبل الله حياته فإني مضحي بجعد بن درهم فإنه أنكر أن الله كلم موسى تكليما ثم نزل من عند الله وذبح الجعد بن درهم، قل هذا عند إحصاء الحروف وثلاث الصفات، تلميذ الجعد بن درهم كان الجهم المفضل، الجهر بالصفوان أخذ عقيدة الجهر ونشرها وخرج في ثورة أحد الثوار وهي خرج على اليومية الواقع اليوم كانت بيئة كبير كان فخرج مع الحارث بن سويد وكان كاتبا له فنشر تلك المرجئة المؤرخ الجهر كان يكتب جميع الصفات عن الله وكان في نفس الوقت مرجئ يقول ان الايمان هو المعرفه القلبيه فقط من عرف الله قلبه فهو مؤمن كما يقول الجهل هذا المرجئ من الجهل اكثر المرجئه هو الغلو لان الدين يعرف الله بقلبه بل بلسانه قال فبعزتك لاغوينه اجمعين رب بما اغويتنا يعرف الله اعطني ربك فهذا كان يحب انواع الرجال وهذا نفس هذا والأسباب اللي هو أسباب الجهر يعني مثل الجهر والصفوان نقل مثال لماذا الجهر والصفوان كان هذا الجهر كان الإنسان يجادل كثير الجدل بلا علم يجادل بغير علم لم يتفرق ولم يخالف العلماء ولم يقرأ كتب العلم ولم يقرأ في كتاب الله وسنة رسوله إنما كان يجادل يجادل فقط فجاءه قوم من الهنود من أسباب الأخطار هنود لكن عندهم فلسفات وعندهم كلام ململق فقالوا جينا نناظركم جينا نجادل المسلمين نرى ما عندهم من عندهم حق ومن عندهم باطل وهذه ما يخدع بها كثير من الناس قالوا اذا تعرف تجادلنا اسم جندك سبحان الله هؤلاء الكفار هل من الضروره لابد ان نحط العتاب ان نحط ما نستطيع يعني هل لابد ان نؤجل معقول كافي واجل التفهم فيه حتى يدري ان انا على الصواب وهو على باطل والا لا يؤمنون بغير الله كفار كانوا معامله هؤلاء الناس انهم اما ان تقام عليهم الشركه من العالم المتمكن فاما ان يستجيبوا لها واما ان يستلموا روحهم بلاد الاسلام لكن الجهل قله علمه عن المقصود لا ضرر قال انا اناظركم فقالوا له قلت لنا ما هو رب هذا الكعب هل رايت هل لمست؟ هل لمست؟ هذا عبادة الله عندهم هذه القواعد وهذه الأصول ما تؤمن إلا بشيء مكتوب أو سنة الجهل لأنه لا إيمان ولا فهم ولا تعلم على الناس وكان يقوم أكثر على الناس أو كذا لا راح بعقله بس عن السلطة وبقي 40 يوم يفكر فكر فكر فكر 40 يوم ما أعرف ما يفكر حتى قيل أن ترك الصلاة هذه ترك الصلاة كيف يقول هذا؟ ثم خرج لا عرفت الجواب قالوا ما هو؟ قال هو كالهواء مثل هذا الهواء ليس له اي صفه لا يلمس ولا يشمر الا الهواء موجود لكن ما له اي صفه حتى يرد عليه ونتج عن ذلك نفي صفات الله عز وجل ثم ظهر بعد الجهل جسم المزيد وهو يهود الاصل لم يلقى الجهل لكن لقي تلاميذ تلاميذ الجهل ومثل المزيد عمل المدى اكثر ثم تلقى عنه ابن كلاب عبد الله بن ابي كلاب وابن كلاب هو المؤسس الحقيقي للمذهب المسمى مذهب الاشعريه ولذلك هجره الامام احمد رحمه الله تعالى حتى انه لما مات لم يصلي عليه الا سبعه اشخاص الامام احمد هجر ابن كلاب لانه قال ان الكلام هو كلام النفسي ووافق مقاله بشر ومقاله جهم لكن ابن كلاب قال ما يجب جميع الصفات زي ما قال جهم من هوى كذا لا نثبت ما يثبته العقل ونفي ما يكون العقل حتى وليس العقل وهذا الذي ورثه ورثه الاشعريه والماتريديه فقالوا ما قامت القواطع العقليه على اثباتها وهو الحياه والسمع والبصر والاراده والكلام والكلام النفسي الذي يعيشونه هذه الفكره والقدم والعقل الحديد بعض الاراء قال هذه يدل العقل على اثباتها واما الاخرى فالعقل يحكم باستحالتها بحق الله تعالى فلا نثبتها لله وأصل هذا العقل كله عقل الجهل لما اقتدى في ذاك البيت 40 يوما فهكذا انتشرت الفرق القدرية يوم الساعة فكان منها القدرية الأولى الذين ينكرون العلم ومن أنكر علم الله في الأشياء قبل وقوعها فقد كفر فهؤلاء أكثر أنواع القدرية الكفرة الذين أنكروا أن الله يعلم ما سيفعله العبد لأنه قال من كان يعلم أنه سيعصيه إذا هو قدر عليه المعصية، إذا هو رضي بالمعصية، إذا كيف يجازيه عليها؟ هكذا سور لهم الشيطان والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الحجة قديمة فقال لنا نذكر ان شاء الله ما اخرجنا ولا اباؤنا ما حرمنا ولا اباؤنا. فقال فيقول لنا في الانعام وقال لنا النعم لو شاء الله ما اخرجنا. ففي ايضا السوره الان الواقع الكتاب يذكر الله عز وجل شبهه المشركين وانهم يقولون لو شاء الله ما اخرجنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم في سوره الانعام كذلك كذب الذين من قبلهم بإذن الله فأرسل إلى البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويطيعوا الطاغوت. وقال في الأنعام قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال قل تعالوا واتقوا ما حرم ربكم عليكم. فالله تعالى ذكر هذه الشبهات ورد عليها وذكر أنها شبهات للمشركين ورد عليها بأنه لو كان يلزم من أنه أراد الشيء مع القضاء وقدره أنه راض به لما أرسل الأنبياء ولما أقام الحجة البالغة. فإن إرسال الأنبياء معناه أنكم تتفعلون أفعال الله قدر أنكم تعملوها